المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة الألف واللام إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم سواء كان منفردا أو جمعا، ومنهم من قال لا تفيد العموم في مفرد ولا جمع، ومنهم من قال تفيد العموم في الجمع دون المفرد، ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز بقوله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب حرام، ولفظ الكلب عام لأنه معرف بالألف واللام. ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع، والكلب سبع فاندرج في عموم السباع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فوقفنا في درسنا السابق على المسألة الرابعة من المسائل التي تدل على العموم، وعرفنا أن الألفاظ التي تدل على العموم قد تكون في أوله وقد تكون في آخره، وبدأنا الكلام على الألفاظ التي تكون في أول اللفظ العام، ووقفنا عند الألف واللام. والمصنف رحمه الله عرفنا في درسنا السابق أنه عبر بالألف واللام، وبعض أهل العلم يعبر بال، وهذا التعبير الثاني مبني على أن هذا اللفظ مركب من الألف، ومبني على أن هذا اللفظ حرف واحد. أما التعبير الذي أورده المصنف الذي عبر به المصنف رحمه الله فمبني على أن هذا اللفظ مركب من الألف واللام، والجمهور على التعبير الذي عبر به المصنف رحمه الله. والمراد بالألف واللام الاستغراقية، والألف واللام الدالان على الاستغراق عرفنا رابطها في درسنا السابق، وأنه ما إذا حذفناه وأقمنا مقامه كل دل على العموم، وذلك كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فإذا حذفنا الألف واللام وأبدلنا مكانه كل استقام المعنى، فهذا دليل على أنه يفيد الاستغراق. وما دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية يفيد العموم سواء أكان مفردا أم كان جمعا عند جمهور الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله. وقد عرفنا في درسنا السابق مثال المفرد الذي تدخل عليه ال الذي تدخل عليه الألف واللام، وهو قوله سبحانه وتعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإن الطفل مفرد دخلت عليه الألف واللام فيفيد الاستغراقية فيفيد العموم. ومثال الجمع قوله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. فإن الأطفال جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فيفيد عموم الأطفال. وأما العهدية فهل تفيد عموم مدخولها؟ هل ما دخلت عليه يفيد العموم؟ عرفنا أن ما دخلت عليه إن كان معهودا عاما فإنها تفيد العموم، وإن كان معهودا خاصا فإنها لا تفيد العموم، وذكرنا مثال ذلك في درسنا السابق. ووقفنا عند القول الثاني والقول الثالث في هذه المسألة. سنقول القول الثاني أن ما دخلت عليه الألف واللام لا يفيد الجمع، لا يفيد العموم، سواء أكان مفردا أم جمعا. وهذا ذهب له طائفة من علماء الأصول، واستدلوا على ذلك بدليل، وهو أن ما دخلت عليه الألف واللام محتمل للاستغراق ومحتمل للعهد، وما دام أنه يحتمل الأمرين فإنه لا يفيد أحدهما. فإذا خلاصة دليل أصحاب هذا القول أنهم قالوا ما دخلت عليه الألف واللام سواء أكان جمعا أم كان مفردا متردد بين أمرين، الأمر الأول الاستغراق والأمر الثاني العهد، وما دام أنه متردد بينهما فإننا لا نقول إن ما دخلت عليه الألف واللام يفيد الاستغراق، لأنه يحتمل الأمر الآخر وهو العهد. والقول الثالث في المسألة هو التفصيل، وهو أن ما دخلت عليه الألف واللام يفيد العموم إن كان جمعا، أما إن كان مفردا فإنه لا يفيد العموم. وهذا ذهب له طائفة من علماء الأصول، واستدلوا على ذلك بأن العموم يكون للجمع الذي له أفراد حتى يستغرقهم، والواحد ليس له أفراد، فالطفل الواحد إنما يدل على الانفراد وليس له أفراد حتى يشملهم اللفظ العام. وأكثر علماء الوصول على القول الأول، وهو أن ما دخلت عليه الألف واللام الدالة على الاستغراق فإنه يفيد العموم سواء أكان جمعا أم كان مفردا، لأن هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بدليل. ومثل المصنف رحمه الله لذلك بمثال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام، فإن الكلب اسم جنس دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، فيعم جميع الكلاب سواء أكانت كلاب صيد أم لم تكن كذلك. وبناء على هذا ذهب بعض المالكية وذهب الحنفية إلى أن نقول بناء على هذا ذهب بعض المالكية وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن كلب الصيد لا يجوز بيعه كالكلب الذي ليس للصيد، لأن لفظ الكلب في الحديث لفظ عام، فذهب بعض المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن كلب الصيد لا يجوز بيعه كالكلب الذي ليس للصيد. ومعتمد من في هذا أن لفظ الكلب في الحديث لفظ عام، وسبب عمومه أنه دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فيعم كل كلب. وخالف في هذه المسألة بعض المالكية والحنفية، فذهبوا إلى أن كلب الصيد يجوز بيعه دون غيره من الكلاب، واستدلوا على هذا بما رواه النسائي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور أي القط إلا كلب صيد، وهذا استثناء من النهي فيدل على الجواز. رحمك الله. إلا أن أصحاب القول الأول يجيبون عن هذا الحديث بأنه حديث ضعيف، والأحاديث الضعيفة لا تصلح لأن يعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية. وذكر المصنف رحمه الله مثالا آخر، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر، أي بما بقي بعد شربها وهو سؤرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وبما أفضلت السباع. والسباع جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فيعم جميع السباع. ومنها عند من السباع، منها أي من السباع عند بعض المالكية الكلاب، فإن الكلب عندهم سبع. وبناء على هذا ذهبوا إلى أن سؤر الكلب طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالوضوء بما أفضلت السباع والكلب من السباع. والذي استقر عليه مذهب المالكية أن الكلب طاهر، لأن علة الطهارة عندهم الحياة، فكل حي فهو طاهر، لكنه إذا ولغ في إناء وجب غسل الإناء الذي ولغ فيه من باب التعبد، وجب غسل ما ولغ فيه الكلب تعبدا. وما ذهب له بعض المالكية من أن سؤر الكلب طاهر وأن الكلب يدخل في عموم السباع فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. فقوله طهور فيه إشارة إلى أن ولوغ الكلب ينجس الإناء، ولا ينجسه إلا إذا كان الكلب نجسا. الوجه الثاني أن إدخال الكلب في عموم السباع لا يصح، لأن السبع ما اتصف بأمرين كما يقوله ابن القيم رحمه الله. الأمر الأول أن يكون له ناب، أن يكون له ناب، والأمر الثاني أن يعدو على الناس. فإذا فقد هذان الأمران، وهذان الأمران ليس موجودين في الكلب، لأنه وإن كان قد يعدو في بعض الأحوال إلا أنه ليس له ناب كالأسد والذئب والنمر. وإذا فقد هذان الوصفان أو كلاهما فإن الحيوان لا يكون سبعا حينئذ. وبناء على هذا فإن ما استدل به بعض المالكية على أن سؤر الكلب طاهر بهذا الحديث استدلال في غير موضعه. هذا إذا فرضنا أن الحديث صحيح، لكن الحديث في سنده راوي ضعيف وهو داود ابن الحصين، وقد ضعفه بعض أهل العلم كابن حبان رحمه الله. عيد. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة الألف واللام إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم سواء كان مفردا أو جمعا. هذا عند جمهور الأصوليين، ودليلهم على هذا أن هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن، فالذي يتبادر إلى الذهن مما دخلت عليه الألف واللام هو العموم. نعم. ومنهم من قال لا تفيد العموم في مفرد ولا جمع لأنه متردد بين الاستغراق والعهد. ومنهم من قال تفيد العموم في الجمع دون المفرد. نعم، لأن الجمع له أفراد بخلاف المفرد. ومثاله احتجاج بعض أصحابنا هو مثال، هذا مثال للمفرد إذا دخلت عليه الألف واللام. احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز بقوله صلى الله عليه وسلم كالكلب لغير الصيد، وهذا وفاقا للشافعية والحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام، فلفظ الكلب هنا عام لدخول الألف واللام الاستغراقية عليه، ولفظ الكلب عام لأنه معرف بالألف واللام الاستغراقية، ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي يتوضأ بما أخولت الحمر، قال نعم وبما أخولت السباع، والكلب سبع فاندرج في عموم السباع. نعم. المسألة الخامسة، لفظ كل أو جميع إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم، كما يحتج أصحابنا على تحريم النبي بقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام، وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب وولي وشاهد عدل. نعم. المسألة الخامسة، لفظ كل وجميع، وكل تعتبر أقوى صيغ العموم للإثبات، كما أن النكرة في سياق النفي تعتبر أقوى صيغ العموم في باب النفي، فكل أقوى صيغ العموم في باب الإثبات. ومن أمثلتها قوله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله كل من عليها فان، وقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، وقوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كلكم جائع إلا من أطعمته. وكل لا تفيد العموم، نقول كل تفيد العموم إذا لم يدخل عليها نفي، تفيد العموم إذا لم يتقدم عليها نفي، كما في الأمثلة السابقة. أما إذا تقدم عليها نفي فإنها لا تفيد العموم، ومثال الأول وهو كل التي لم يتقدم عليها نفي، الأمثلة السابقة كما عرفنا، وكذلك قولك كل الطلاب لم يقوموا، أو كل الضيوف لم يحضروا، وهذا العموم يسمى عموم السلب، فإذا جاءت كل ثم جاء بعدها نفي فإن هذا العموم يسمى عموم السلب. وعكسه سلب العموم، وهو أن يأتي نفي ويأتي بعده كل، كقولك لم يقم كل التلاميذ، أو لم يأتي كل الضيوف، وعموم السلب يفيد العموم وسلب العموم لا يفيده. فإذا قلت كل الطلاب لم يقوموا فإن ذلك يدل على أن القيام لم يحصل من جميع الطلاب. وإذا قلت لم يقم كل الطلاب فإن ذلك يفهم منه أنه قام بعضهم ولم يقم بعضهم. فإذا كل تفيد العموم بشرط، من هو هذا الشرط؟ أنه لا يتقدمها نفي، فإن تقدمها نفي فإنها لا تفيد العموم. وانتبه، لما يقال وهو أن كل إذا تقدمها نفي لا تفيد العموم إلا إذا انتقض النفي. بإثبات كما في قوله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل هنا تقدمها نفي وهو قوله إن، فإنها بمعنى ما، وقد عرفنا أن كلا إذا تقدمها نفي لا تفيد العموم، إلا أنها هنا تفيد العموم لأن النفي قد انتقض بقوله ماذا؟ بقوله إلا. وعلى هذا فإن كل لها أربع حالات. الأولى أن تكون في سياق الإثبات، وهذه تدل على العموم بلا إشكال، كقولك كل الطلاب جاءوا، الحال الثاني أن تكون في سياق النفي ويكون النفي متأخرا عنها فتدل أيضا على العموم كقولك كل الطلاب لم يقوموا أو لم يحضروا. الحال الثالثة أن تكون في سياق النفي ويتقدم النفي عليها فلا تدل على العموم كقولك لم يقم كل الطلاب. الحال الرابعة أن تكون في سياق النفي ويتقدم النفي عليها لكن النفي ينتقض كقولك لم يقم كل الطلاب إلا فلانا. والاستثناء كما يقال معيار العموم، فإذا أردت أن تعرف لفظا هل هو عام أو ليس بعام فأتبعه بالاستثناء، فإن قبل الاستثناء فهو عام وإن لم يقبله فإنه ليس بعام. وقد مثل المصنف رحمه الله بقوله كل شراب أسكر فهو حرام، فكل منا تدل على العموم لأنها في سياق الإثبات، وكذلك اللفظ الذي أورده كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، وهذا اللفظ ذكر المحقق مع بحثه أنه لم يقف عليه، وقد ورد أحاديث أخرى بمعناه، والشاهد منه قوله كل فإنه لفظ يدل على العموم لأنه في سياق لأنه لم يتقدمه نفي غير منتقض. أعد. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة لفظ كل أو جميع. إذا دخلت على اسم المعنى هذه كل وجميع أيضا يدل على العموم كما في قوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وكما في قوله سبحانه وتعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون فجميع تدل على العموم إلا أن دلالة كل على العموم أقوى من دلالة جميع لأن كلا قطعية في الدلالة على العموم بخلاف جميع فإنها ظاهرة في الدلالة عليه نعم قال رحمه الله ويبدو أن هذا هو السبب الذي جعل المصنف رحمه الله يقدم لفظ كل على جميع قال رحمه الله تعالى إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم كما يحتج أصحابنا على تحريم النبي بقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهد عدل وأما العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره فهو المضاف إلى المعرفة كان مفردا أو جمعا وفيه من الخلاف ما في المعرف بالألف واللام ومثاله احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فرد فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فرد بهذا العدد المخصوص ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والنافلة عمل فاندرجت تحت هذا العموم ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس بقوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان نعم تقدم معنا أن اللفظ العام قد يفيد العموم بسبب لفظ اتصل به من أوله وقد يفيد العموم بسبب لفظ اتصل به في آخره فهذان نوعان ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على النوع الأول وهو اللفظ العام الذي سبب عمومه لفظ اتصل به في أوله بدأ يتكلم على النوع الثاني وهو العام الذي سبب عمومه لفظ اتصل به في آخره وهو المضاف إلى معرفة سواء أكان مفردا أم كان جمعا وذلك عند جمهور الأصوليين فمثال المفرد الذي أضيف إلى معرفة قوله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث فإن النعمة هنا مفرد مضاف فيعم جميع النعم ومثال الجمع المضاف إلى معرفة قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم فإن الأولاد جمع مضاف إلى الضمير والضمائر معارف فيفيد العموم وهذه المسألة الخلاف فيها والاستدلال كالخلاف والاستدلال في المسألة التي قبلها وقد مثل المصنف رحمه الله لها بعدة أمثلة. فالمثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. فإن قوله صلاة الجماعة فإن قوله صلاة مفرد مضاف إلى معرفة، وهو الجماعة، فيعم كل صلاة جماعة. وقوله صلاة الفرد صلاة مفرد مضاف إلى معرفة وهو الفرد، فيعم كل صلاة فرد. ويدل على أن كل صلاة جماعة أفضل من كل صلاة فرد ب27 درجة. سواء أكثر عدد الجماعة أم لم يكثر، وقد أخذ من هذا المالكية للمشهور من مذهبهم دليلا، وهو أنه لا فضل لجماعة على جماعة، بل الجماعات في الصلاة متساوية في الفضل. فلو صلى اثنان فإنهم يحصلون 27 درجة، ولو صلى 200 فإنهم يحصلون 27 درجة. فالجماعات لا تتفاضل بكثرة العدد، ووجه استدلالهم هو العموم في هذا الحديث في قوله كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فرد، في قوله صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، فإن معناه كل صلاة جماعة سواء كانت كثيرة سواء كانت الجماعة كثيرة أم كانت قليلة تفضل كل صلاة فرد ب27 درجة. لكن الجمهور ذهبوا إلى أن الجماعات تتفاضل بحسب الكثرة، فالجماعة الأكثر أعظم أجرا من الجماعة الأقل. واستدلوا على هذا بحديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. وأما الحديث فهذا نص في أن الجماعات تتفاضل. وأما الحديث الذي استدل به المالكية فيجاب عنه بأنه يدل على أن أقل ما تحصل به الجماعة محصل لتضعيف الثواب ب27 درجة، ولا مانع من تضعيف الثواب بسبب آخر ككثرة الجماعة وشرف المسجد كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وكبعد الطريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم ممشى فأبعدهم ممشى، ونحو ذلك من أسباب مضاعفة الثواب. وتفهم من هذا الجواب أن الجمهور لا ينازعون في دلالة الحديث على العموم، فهم يقولون الحديث لفظ عام، الحديث يدل على العموم، لكنه يدل على أن أقل ما تحصل به الجماعة وهو اثنان محصل لتضعيف الثواب ب27 درجة، ولا يلزم من ذلك أن تكون الجماعات لا تتفاضل بحسب الكثرة. فلا تفهمن أن الجمهور عندما لم يذهبوا إلى هذا القول يرون أن الحديث لا يفيد العموم، بل يرون أنه يفيد العموم، لكنهم يحملونه على محمل لا يخالف مذهبهم من أن الجماعات تتفاضل في الصلاة. فهذا مثال المفرد المضاف، ومثل للجمع المضاف بمثالين. المثال الأول قوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإن قوله أعمالكم جمع مضاف إلى الضمير وهو الكاف، وأما الميم فهي حرف جمع، فأعمالكم جمع مضاف سيفيد العموم. وقد أخذ منه الحنفية والمالكية إلى أن من دخل في عبادة يرتبط بعضها ببعض، أي يتصل أولها بآخرها، لا يجوز له أن يبطلها بعد أن يشرع فيها، سواء أكانت فريضة أم كانت نافلة، لأن لفظ الأعمال لفظ عام، وسبب عمومه الإضافة. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من دخل في صلاة نافلة يجوز له أن يقطعها لوجود الدليل المخصص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، ولأن صلاة التطوع لا يجب ابتداؤها فلا يجب الاستمرار فيها، وهم هنا أي الشافعية والحنابلة لا يخالفون في دلالة الآية على العموم، لكنهم يقولون هذا العموم وجد ما يخصصه. ومثله في الدلالة على العموم قوله سبحانه وتعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فإن الأيمان جمع مضاف إلى الضمير فيعم جميع الأيمان، ومن ذلك اليمين الغموس، وهي اليمين التي يقسم بها الإنسان على شيء ماض كاذبا عالما. ويدل على أن من حنث في يمينه وجبت عليه الكفارة، ويدخل في هذا اليمين الغموس، لأن لفظ الآية لفظ عام، وسبب العموم أن قوله أيمانكم جمع مضاف فيفيد جميع الأيمان. وإلى هذا ذهب الشافعية والظاهرية وقالوا من حلف يمين غموس وجبت عليه الكفارة، لأن اليمين الغموس داخلة في عموم الأيمان في قوله أيمانكم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واليمين الغموس من الأيمان. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن اليمين الغموس لا تجب فيها الكفارة، وإنما يجب فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها أعظم من أن تكفرها الكفارة. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اليمين الغموس لما عدد الكبائر، فقال هي التي يقتطع بها المرء حق أخيه المسلم، ولم يذكر أنها يجب فيها كفارة، بل سكت عن ذلك، والسكوت في مقام البيان بيان. وهم مع هذا لا ينازعون في دلالة لفظ الآية على العموم، لكنهم يرون أن اليمين الغموس مستثناة منه. أعد. قال رحمه الله تعالى: وأما العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره فهو المضاف إلى المعرفة، كان منفردا أو جمعا، وفيه من الخلاف ما في المعرف بالألف واللام، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتفاضل بالكثرة، أي بكثرة عدد المصلي. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. فالإضافة عندنا في موضعين: الموضع الأول ما هو؟ صلاة الجماعة، والموضع الثاني صلاة الفجر. نعم. فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فجر بهذا العدد المخصوص وهو 27، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة. نعم. ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي احتجاج أصحابنا أي أصحاب المصنف وهم المالكية وفاقا للحنفية. نعم. على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها. التي يرتبط أولها بآخرها أي يتصل أولها بآخرها كالأمثلة التي ذكرها. وأما النافلة التي لا يرتبط أولها بآخرها فمن أمثلتها الصدقة، فلو تصدق بدرهم تطوعا ثم تصدق بدرهم آخر تطوعا فإنه لا يرتبط لا ترتبط إحدى الصدقتين بالأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعها بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، والنافلة عمل فاندرجت تحت هذا العموم. ومثاله احتجاج الشافعي على وحده. ومثاله يبدو أن الصواب ومثله كما في بعض النسخ. ومثله يعني مثل ماذا؟ مثل الجمع المضاف. الوارد في المثال السابق. نعم. احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة. احتجاج الشافعي وفاقا للظاهرية على وجوب الكفارة في اليمين الغموس بقوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: القول في العموم العرفي، وهو عموم المحذوف الذي أينه العرف. ومثاله قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحد لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع. نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من القسم الأول من أقسام العموم وهو العموم اللفظي، بدأ يتكلم على القسم الثاني وهو العموم العرفي. والعموم العرفي كما عرفه المصنف عموم المحذوف الذي عينه العرف. وهذا التعريف يدلنا على ثلاثة أمور، على أن العموم العرفي لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون هناك شيء محذوف في الكلام، الأمر الثاني أن يكون هذا المحذوف قد حدده العرف وعينه، الأمر الثالث أن يكون هذا المحذوف الذي عينه العرف يدل على العموم، فإذا لا بد أن يكون عندنا شيء محذوف، وهذا المحذوف عرفناه من طريق العرف وهو يفيد العموم، فهذا يسمى العموم العرفي. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فإن هذا اللفظ فيه شيء محذوف، وهذا الشيء المحذوف قد حدده العرف. نقول: هذا اللفظ فيه شيء محذوف، لأنه ليس المعنى حرم عليكم تقبيل أمهاتكم أو لمسهن من غير شهوة أو الخلوة بهن أو السفر مسيرة يوم وليلة، فليس هذا هو المقصود، فلا بد أن يكون هناك شيء محذوف. وهذا المحذوف عينه العرف وحدده وهو الاستمتاع. والاستمتاع لفظ عام، لأنه يشمل الاستمتاع بالوطئ، ويشمل الاستمتاع بالتقدير بشهوة، ويشمل مقدمات الوطئ، فهذا الشيء الذي هو مقدر في الكلام عرفناه من طريق العرف وهو يفيد العموم، فلهذا سمي العموم العرفي. نعم. قال القول، قال رحمه الله تعالى: القول في العموم العرفي وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف، ومثاله قوله تعالى: حرم عليكم، يعني مثال العموم الذي عينه العرف: حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحذف لزمت عليكم، لما عين العرف الاستمتاع للحذف دون تحريم ذات الأم أو الخلوة بها أو السفر أو النظر إليها. نعم. لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع، بجميع أنواع الاستمتاع من الوطء ومقدماته. هذا إذا كان هناك عرف يحدد المحذوف، أما إذا لم يكن هناك عرف يحدد المحذوف فعلى أي شيء يدل اللفظ؟ هل يدل على العموم أو لا يدل عليه؟ هذا سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.